بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في المقصد السادس في باب الإمارات. احنا في اول الكتابين، الجزء الاول اذا تذكرون، قلنا الكفاية تشتمل على كم مقصد؟ ثمانية كده. خمسة من المقاصد. في الجزء الاول حرض لهم صاحب الكفاية. مقصد اول في الاوامر، الثاني في النواهي، الثالث العامي في المفاهيم، الرابع في العامي والخاص، الخامس المطلق والمقيد والمجمل والمقيد. خمسة مقاصد في الجزء الأول. الآن ثلاث مقاصد ويا خاتمة. ريا جزء. هذا الجزء الثاني. فهذا هو المقصد السادس. عن من يحب؟ عن الإمارات. إيش الإمارات؟ بعضها شرعية وبعضها شرعية مثلنا. مثل خبر الواحد. خبر الواحد او الاستصحاب لو قلنا بانه امارة وليس بأصل. وبعض الامارات ماذا؟ شرعية عقلية. مثل من؟ مثل الظن بناء على الانسداد والقول بالحكومة. عند انسداد باب العلم الظن يكون حجة ولا يكون حجة؟ ومن هو الحاكم بحجيته؟ بناء على مسألة الحكومة. فما يجينا ان شاء الله مسألة الحكومة عن عقل يكون، فراح يصير الظن حجة. ماذا حجة؟ شنو؟ عقلية، لان العقل حكم بريء بغي بحجيته. فالنقطة الثالثة لدينا في الإمارات الشرعية والعقلية. ثم إن صاحب الكفاية قدس الله روح الشريف يقول: وقبل أن ندخل في مباحث الإمارات المعتبر شرعا وعقلا، لا بأس وأن نتعرض إلى القطع. مباحث القطع شوية نتكلم شوية نتحدث عن القطع. وإن كانت مباحث القطع ليست أصولية، فشنو مباحث القطع؟ بل هي اشبه بالكلاميه. هذا الشيء اذا ليست اصوليه واشبه بالكلاميه، ليش تبي تحكي عنها هنا صاحب الكفايه؟ ليش تبي تحكي عنها؟ يقول لشده مناسبتها بالمقام، لها مناسبة شديدة بمقامنا، لذلك نبحث عنها. هذا كلام الكفاية يحتاج إلى توضيح. كم نقطة تحتاج إلى توضيح السالة؟ أولا صاحب الكفاية قال مباحث القطع ليست أصولية، هاي النقطة الأولية. ليش؟ النقطة الثانية قال أشبه بالكلامية. ليش؟ من قال؟ النقطة الثالثة قال نتعرف لمباحث القطع. ليش؟ لشدة ارتباط قديما بمقامنا. هاي ثلاثة، بل الثلاثة يحتاج لهم توضيح. أما النقطة الأولية وهي أن مباحث القطع ليست أصولية، فلأن المسألة الأصولية هي، لأن المسألة الأصولية شنو هي؟ ما هي المسألة الأصولية؟ هي تلك المسألة التي توجب القطع بنا بالحكم الفرعي. هذه أول اتكاء، أول اتكاء الأول على غيرنا. قلنا المسألة الأصولية شنو هي؟ علم الأصول عبارة عن ثلاث مسائل. أول الدرس، أول الدرس من الدرس الأول، علم الأصول عبارة عن مسائل بل تقع نتيجتها في من تحصيل القطع بالحكم شرعنا. فالمسألة الأصولية هي تلك المسألة التي توجب القطع. أكرر، خلصت النقطة الأولية. أكرر، فالمسألة الأصولية ما توجب القطع بها بالحكم الشرعي. أما نفس القطع بالحكم الشرعي بعد ما أنا ما نقول مسألة أصولية. أكرر أكرر أقول المسألة الأصولية ما هي؟ ما توجب القطع بالحكم الشرعي. أما نفس القطع بالحكم الشرعي ما يمكن أن يكون مسألة أصولية. هذا نتيجة المسألة الأصولية. المسألة الأصولية البحث عنها يوجب القطع بالحكم الشرعي. أما نفس القطع اللي بيه اليوم نريد نحكي عنه، القطع بعد ذلك مسألة أصولية. فلأجل هذا السبب صاحب الكفاية قال بأن مباحث القطع ليست أصولية بهذه النقطة بدليل. ثم الأمر الثاني الذي يحتاج إلى توضيح شنو؟ أن مباحث القطع أشبه بالكلامي. ليش أشبه بالكلامي؟ لأن في علم الكلام عن من يبحث؟ ها؟ عن أحوال المبدأ. مبدأ إحنا منه؟ الله عز وجل والمعارف. عن أحوال إحنا شنو؟ صفات أفعال أحوال، صفات المبدأ أحواله. ومن جملة صفات المبدأ الذي لا بد من البحث عنها بني فأحدثوا على فالطلاب في عبد الكلام نبحث عن أحوال المبدأ. وإذا اتضح ذلك، نقول في مباحث القطع، مباحث القطع قلنا أشبه بالكلامية. لماذا أشبه؟ لأن في مباحث القطع عن أي شيء نفع، من جملة ما نبحث عنه هو هذا. أما القاطع هل يفعل يثاب لو وافق قطعه؟ لو وافق العاملة. وهل يعاقب لو خالف قطعه أم لا؟ والثواب والعقاب فعلان من أفعاله لا تعد وجه. فالبحث عن صحة ثوابه وعقابه هذا الطابع بحث بالتالي عنه، عن حالة من حالات، عن فعل من أفعال الله عز وجل. فلذلك مباحث القطع صارت أشبه بالكلامية. لماذا أكرر؟ لأنه في علم الكلام نبحث عن أحوال المبدأ وأفعاله وصفاته عنه، وفي مباحث القطع نبحث عن صحة عقاب القاطع وثوابه عند الموافقة والمخالفة. والجواب فقد فعلنا أفعال الله، يعني نبحث عن فعلنا أفعال الله، فيكون كلام هذا أشبه بالكلام. لا بشر أم لا بشر. الأمر الثالث الذي قلنا لا بد أن نتعرفنا، قال صاحب الكتاب: مع أن مباحث القطر أشبه بالكلامية، لكن لشدة مناسبة هذا المقام نتعرف لها. ما هو وجه المناسبة؟ ما هو وجه المناسبة؟ من جهة انه احنا في المقصد السادس قلنا عما نبحث، عما نبحث قلنا عن الامارة ومن المعلوم الامارة حجة حكمة. في حق غير القاضي انا الذي ما قاطح بالحكم الامارة حجة حكمة، اما اذا قاطع بان صلاة الجمعة واجبة فالامارة لا تكون حجة في حقي، لازم انا اخذ بقطعي. الامارة حجة في حق من لم يحصل له. القاطع فاذا كانت الامارة حجة في حق من لم يحصل له القاطع، اذا من المناسب قبل ان نبحث عن الامارات نبحث عن من؟ خلينا معنا القطر، لان في المرتبه الاولى القطر اذا ما موجود ناخذ الاماره، فمن المناسب نبحث شوي عن القطر. طيب يلا ابويا يا صاحب الكفايه ادخل في القطر، راح ندخل الان في مراحل القطر، بس هاي شوي الان هنطبقه وبعدين ان شاء الله ندخل في مباحث القطع. ولذلك يقول قد تسرع المقصد السادس في بيان الامارات المعتبرة من تبثقة من شهرة من اجماع من ظن انسدادي، الشيوخ هاي المعتبرة شرعان مثل خبر الواحد، لو معتبر عقلان مثل قلنا جنو الظن عند الانسداد بناء على مسلك حكم النقطة. وقبل القوض في ذلك، فيما في ذلك تحت الامارات ان شاء الله القوض في الامارات يجينا بعشر ما ادري شهر اقل اكثر ان شاء الله، لا بأس بصرف الكلام الى بيان بعض ما للقطع من الاحكام. زين شو احكام القطع؟ شو الحكم واحد بين يا صاحب الكفايه؟ سبعه يبينها في سبعه فصول، في سبعه امور العقل، سبعه احكام في سبعه امور، وان كان خارجا من مسائل تعرض لمسائل القطع، خارج المسائل الثانيه فنسمي الاصول وفي القروض بينها. قلت لانه في الاصول المسائل الاصوليه ما تحصل لنا القطع للحكم، فما يحصل القطع هو مسائل الاصول، اما ليس القطع ليس مسائل الاصول. اي واحد وكان اشبه بمسائل الكلام، بعد القطع اشبه بمسائل، ليش اشبه بمسائل الكلام؟ لان مسائل الكلام يحكي عن احوال المبدا، وهنا نبحث عن احوال ماذا؟ عن انه يصعق القاطع عند الاصابه وعقابه عند الامر، وهذا بحث عن صحه العقاب، وكان بحث عن ستر وفعل من افعاله، وكان اشبه بمسائل الكلام. يا بس اذا خارج من مسائل الكلام وكان اشبه بمسائل الكلام، شليش يا مولانا تتعرض لإحنا؟ يقول لشده مناسبته، مناسبه البحث عن القطع مع المقام، مع مقام المقطع عن الإمارة، هاي بشدته متعلقة. لا بأس بطرق الكلام إلى بيان بعض ما القطع، لا بأس. ليش لا بأس؟ ليش لا بأس تقول لي؟ أو صرت تشيل تقول إيه؟ صرت أو لا بأس سبب عمي أكثر. لا، ليش لا بأس بالصرف صرف الكلام إلى القطع؟ ليش لا بأس؟ لشدة مناسبته، مع مقارنة لشدة. لا بأس بالصرف هاي المناسبة. وشو قوة المناسبة؟ أنا بين سجلة الإمارات حجة في حق غير القاطع، فأولا لازم أن نفرق عن القطع. صعب الآن رح نفحص هذا يا أخي شو عيونه؟ أو بعد نفس القطع ماذا؟ شوي رح نذكر نفسه أصبر على عيونه. أول درس بالرسائل. أول درس الذي واحد يدخل تتذكره شنو؟ إلى دارسين رسائل. أول درس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مو من ترى. اعلن يوقعنا. في بعض النسخ الرسائل موجود عند نسخ طويلة موجود بيقع. كان مو مهم بعد لا تطول ان انا اعرف. اعلم ان شاكي ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي فإما أن يحصل له القطع أو الظن أو شنو؟ لا، فإما أن يحصل له القطع أو الظن أو الظن أو الظن أو الظن أو الشاذ. المقدار معك يعني، إذا أي بعد لا تتبع لي أنت أكثر. يبدو بك إن حصل له القطع من اللازم يحصل بقطعه وأنا ما لي تغمسها. المقدار كان بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أو تعلم أن المكلف هاي ما تحدث المكلف ان المكلف اذا التفت هاي عباره لي شغل ترديده لان عباره الكفايه الان نار الى هكذا المكلف اذا التفت الى حكم شرعي فاما ان يحصل له القطع او الضحى فاخذ الصراحه كان يقول انا شو هاي عباره اريد ان العب فيها اغير فيها يعني الوجه هناك بعدين ان شاء الله يتبين بعدين هم يتبين شوف انا ايش اقول ان البالغ اذا وضع عليه القلم هذا التغيير الاول شيخ الصرفاء شن قايل المكلف هنا مش قايل البالغ اذا وضع عليه القلم قلت ما انا اكبر الكلام انه هذا التغيير لداعي بفاكه بنكته يولا بعضهم قال كما ليس لدقيق هذا التغيير بلا فائده بس يولا بس مكلف يقول يقول ماذا البالغ اذا وضع عليه هذا النتيجه واحده ولعل تعبير الشيخ الانصاري الذي وضع على ذلك اذا التفت اذا اشتغل اما انا معنى وضع على ذلك اذا التفت هو اذا تذكر وضع على ذلك التفت وضع على ذلك معنى اذا ما مصرف ما وضع عليه القلم انت هذا المهارة يا اخي يطول هواي وإلها الجواب هذا اما المقصود من القلم هنا انا مو قلم بالفعل التفتية الفاوة لا بس هذا انا بناهي بشي جفضي واتبع فائده على اي حال بل فرض اشكال على الاخر صغير واعظم في العشر انه اشكال يرد على الاخر انه انت كده ان البالغ اذا وضع عليه القلم كلمه البالغ زائده غير ما يخالف إذا خارج البالغ خارج سلمنا لكن كلمة بالغ لا تجيبها ليش؟ لأن أنت قلت إذا وضع على القلم هذا بعد يغني عن كلمة البالغ يا أخي لا تطور هذا هذا الكلام تطويل هذا مطالب علمية جدا هذا شنو كيف وضعه على القلم لا أحسن إذا وضع على القلم أحسن حتى يدخل ماذا يطلع المجنون وكذا إلى أو القادر يخرج غير القادر إلى آخر فالخلاصة اعلم أن البالغ هذا ممكن هو صاحب الكفاية الآن في تعبيره قدس الله سبحانه ليس بالمهم هذا عنده يعني الآن يجي مو المهم هو عند هذا غير العبارة مو لأجل هذا هذا مو حتى هذا إيش إن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم شرعي لحتى الآن إحنا نمشي وياها ويا شيخ الرسائل سمع ما عندنا ويا شيخ الرسائل ماذا مخالفة ليش ترى هذا إيه الشيخ مخالفة وإحنا قلنا بعد ما هو مهم كنت لا تطول إحنا مخالفة لكن مو مهم وليس نظرنا متوجه الذي نظرنا متوجه الآن من الآن إذا التفت إلى حكم شرعي فعلي الشيخ الرسائل ما قاعد يفعل احنا قلنا تعليمين ليه قيدت بالتعليم ها الشيخ ما قاعد يفعل احنا ليه قيدت لان الحكم اذا لم يكن تعليم فالقطع به لا اثر ها واحد يقطع بحكم انشائي الى اثر بالله اذا لم نثبت الى ربوة الفعلية كما لكن نثبت ان شاء الله هذا الباشر غير بحوله وقوته عز وجل اذا ما وصل الى مقلب فعلية لا فائدة فيه قطع لا يكون منزل على اي حال فاحنا قيدنا بالفعل بهذه المسألة ان الاثار القطع انما يكون منزل اذا لا نقبل حكم فعلي ها اذا التفت الى حكم فعلي شرعي فعلي قيدنا بالفعل عن الانشاء القطع به لا اثر ظاهريا او واقعيا ظاهريا هذا التغيير الثاني ظاهريا الشيخ الانصاري ما ذكر ظاهريا او واقعيا بل ترتبط الى حكم شرعي ومقصود من الحكم الشرعي الواقع بس قد واحد يقول لي يقول شيخنا والله ما تقول لي انت منين انت فتت منين انت مش مقصوده الواقع ولعل مقصوده الواقع والظاهر وعمق عبارته يكفينا عن عبارة منطقة من اين كانت ان مقصود خصوص الواقع اقول اكو قرينة في كلام الشيخ الانصاري ايش قال الشيخ الانصاري فاما ان يحصل القطع او بعد شنو كمل لي الظن او الشك هو من الظن او الشك بين التصور بالحكم الواقعي واما الحكم الظاهري قطع الشك او الظن لا يحصل لا معروف عن قطع او الظن او الشك يتصور فينا بالحكم الواقعي حكم الواقع في علم الله مرة اقطع به مرة اظن مرة ما لا اما الظاهر الظاهر يعني معناه شنو متولد منين من الامارة او المتولد منين من الامارة اذا اكو امارة راح يحصل لي قطع بعد الحكم الظاهري الحكم الظاهري هو هذا شك بعد ظن بعد شك بعد وهكذا اصل اذا عندي اصل اؤدى الى حكم ذات الحكم راح اقطع بعد اظن بعد اشوف بعد فالشك او الظن لا يتصوران هنا في الحكم الظاهري فقط يتصوران في الحكم الواقعي وبما ان الشيخ الانصاري قال ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي فاما ان يحصل له هل قطع او الظن او الشك قال ظنوا شك ما يتولد بالحكم الواقع فلا بد مقصوده من الحكم الواقع بس الشيخ اخر الخراساني يقول لا وجه للتقييد بالحكم الواقع لا فرق في الحكم بين ان يكون واقعي او يكون ناظر. ها؟ ظاهر. انا قاطع بين الحكم توصل واقع ومنجس. بعد ليش نقيد الحكم الا بالواقعي معك؟ وضوح ان القطع بين الحكم الظاهري ايضا منجس. فالبلاط الشيخ الحمصاء الاخر مش جالسة انه ما دام القطع سواء متعلق بالظاهر او بالواقع منجس اذا ليش نقيد الا بالواقع؟ فنعمم الحكم للواقع والظاهر. صراحة عمنا هذا التغيير الثاني صار من اول العبارة بالله ان البالغة اذا الذي وضع عليه الخلق اذا التفت الى حكم شرعي فعليا هذا التغيير الاول. واقعيا او ظاهريا هذا التغيير الثاني. فاما ان يحصل له القطع به او لا. فإذا حصلنا قطع يا قديمة بالقطع بس طبيعي شو وقت يحصل قطع بالحكم الواقع أو الظاهري؟ هذا النقطة تستخدم هواية شو وقت يحصل قطع؟ يوعد المجداني. إذا أكو علم مجداني يتولد علم لينا بالحكمين سنة واقع معه. يوقف إمارة يوقف أكو بس الإمارة والأصل يولد القطع بس قطع ريما رياحكم الظاهر. فالقطع بالحكم الأعم من الواقع الظاهري شو قد يحصل؟ يعرف مجداني لو إمارة لو أصل حامل. فإذا حصل القطع يأخذ القطع وإذا ما حصل القطع ما حصل القطع معناه شيء. لا تفسر لي معنى ما حصل القطع يعني شيء يعني لا أعرف مجداني ولا بعد شنو إمارة ولا بعد شنو أصل عملي هنا إذا ما موجود غني بعد طبعا ما يحصل. لمن يأخذ بعض؟ لمن يأخذ بعض؟ هذا ما حصل خطأ. يأخذ ضمن الانسدادي بناء على الحكومة. يعني إذا عدى ضمن بالحكم الشرعي وكان هذا الشخص ضمان يبنى على حجية الدليل بالخدام ورأي الحكومة فيأخذ بهذا. وإذا ما عنده ظن يأخذ بالأصول العملية لكن مو الشرعية. الشرعية دي تساقي نسبة للقطع بالحكمين ظاهر. يأخذ بالأصول العملية ماذا؟ العقلية مثل التخيير العقلي البراءة رفع عنه مثل ما رفع قطع قاضي لا بيان يعني البراءة العقلية أو التخيير العقلي. لا تجيب الشرعية. ليش تجيب الشرعية؟ لأن الشرعية تولي القطع بحكم ظالك إنما عالمون دي تدخل تحت الأول. هذا ما فعله الآخون الكبيرتية يقول إذا التفت إلى حكم شرعي فعلي واقع أو ظاهر فإما يحصل قطع فيأخذ به وإذا أحلى قطع يأخذ ضمن. إذا حصل عدة ضمن إذا ما حصل عدة ضمن يتمسك بالأصول عملية العقلية. فإذا الشيخ الآخر فن الأحسان فن من مشتق من التسجيل بينما الشيخ الأنصاري كلف أحسان. ليش الشيخ الأنصاري كلف كلف الشيخ الأنصاري والآخر فن؟ يقول لوجهين السبب هذا. الوجه الاول انه احنا الحكم عممناه علما للظاهري والواقعي وبعد هذا التعليم لا بد وان نسمي على اقسام ليس بعد يمكن كما فعل الشيخ الانصاري. يعني ما نقدر نقول فاما يحصل له قطع او ظن او شيء. هذا انما قلنا يتصور اذا كان المقصود ان الحكم هذا خصوصي واقعي. اما اذا كان مقصود عام بعد الظن ما يتصور بالحكم الشافعي. الشك ما يتصور. إذا أكو الإمارة يكون القطع بحكم الظاهري، إذا أكو العمل أكو يكون القطع بحكم الظاهري، الشك وظن يكسر. هذا السبب الأول. فلأجل التعميم الذي فعلناه للحكم سمينا الأقسام. ثم يقول والسبب الثاني أنه على تكليف الشيخ تتداخل الأقسام، تتداخل يعني شنو تتداخل؟ يعني قسم يخش ويدخل شلون يصبح؟ يقول لأن أحد الأقسام الذي ذكر الظن. والظن قد يكون معتبر قد يكون غير معتبر. إذا معتبر هذا الظن قد يتحكم منه. أطلق القمر. إذا غير معتبر قد يتحكم منه. الشك. نزع الحصر عملي. يصير حكم حكم الشكل غير معتبر نزع الاصل الحمدي. اذا نظر بعد ما نقدر عنده قسم شنو؟ براسه. لان ان كان معتبر داخل القطع. ان كان غير معتبر داخل الشكل. فلا وجه لتثبيت الاقسام. هذه النقطه الثانيه. وان كنت محبا للتثبيت مصرا على تثبيت الاقسام فخليتها ولكن لا بالشكل الذي فعله الشيخ الاعظم، فالتزام بهذا الشكل. لا تقول مثل ما قال الشيخ، الشيخ الثالث اما يحصل قطع او ظن او شك، هيك تقول. اما ان يحصل له القطع او لا. وعلى الثاني او لا، اذا ما حصل قطع. فاما يكون طريق معتبر، طريق معتبر عن شنو؟ إمارة مثل مختبرة. فلا أخذ بها. هذا الشخص الثاني في. أو لا فنرجع إمان. طريق مختبر مثل جلس إمارة على القصر عملية إسرائيل. أو لا. أو لا ياخد. نظل الناظر. إذا ما قام كلف مختبر لا أصول شرعية أصول ولا إمارة نرجع الأصول العقلية. فنفلسها بهذا الشكل. حتى ما تتداخل الأقصى. لا كما فعله خلص هذا المقدار ماذا انتهى فالخلاصة اذا على هذا الاساس خلاصة طلبنا هذا راح يصير انه الشيخ الاخوند رضوان الله عليه فن الاقسام بينما الشيخ الانصاري ثلث الاقسام الشيخ الاخوند هكذا قال اذا التفت الى حكم شرعي فعلي ظاهر او واقع قلنا فاما ان يحصل له القبض هذا القسم الاول واذا لم يحصل الضغط في الاجدار اين اذن يرجع للاصول للضغط العقلي بناء على الانسداد على الحكومه او للاصول العقليه اذا ما قضى هذا وانما عدلنا عن تثبيت الشكل الوجه الاول انه احنا عممنا حكم الواقع وظاهر مع التعميم لا بس لتفهيم الشيخ لان لا يتوقف المشكل الا اذا كان مقصود حكم حكم خصوص الواقع والنقطة الثانية أنه يلزم تداخل على تداخل الأقسام على تقسيم الشيوخ وإذا شئت تدليل الأقسام فتدلفها بالشكل الذي بيّناه وطبق العبارة يقول فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت هذا كله مهم كله وإن كان تغييرات إلى مهم إلى حكم فعلي هاي التغيير الأول فعلي بعدين التغيير الثاني هذا واقعيا او ظاهري ايش هذا التغيير الثاني ايش هذا حكم الواقع الظاهري متعلق به مثل طرحت بوجوب الصلاه او بمقلديه مثل مسائل الحرف المجتهد لما يقطع في مسألة من مسائل الحيض أن المرأة مثلا يجب أن لا يواقع زوجها في متحف أو غير ذلك، أنا متعلق بالمقلدين مو أنا متعلق ماذا أو تترك الصلاة مثلا أو لا تدخل المسجد مثلا أو غيرها، أنا متعلق بالمقلدين. شعر مو متعلق به يعني بالمجتهد أو بالمقلدين. سأهد لي أسفنا الأنصار الآخر شنها كيستي كيف دائد هذا. فإما هذا التغيير الثاني، الثالث أن يحصل له القطع به، بس أنا النقطة بينت له قطع شو وقت يحصل، هاي نقطة هاي مهمة حتى يتجلل نظره له. كيف لو علم وجدان لو إمارة أقوم لو حصل عمل شرعي ده إيه شرعي مو عقلي، يعني أنا شرعي ولا بدك تكلم بحكم الشرع أو لا أو لا يعني ما يحصل هو على الثاني إذا ما حصل قطع المثل إذا ما أقصد أخذ الظن هو على الثاني لابد من انتهائه إلى الظن إلى كان موجود أكثر والعقل يحكم بحجته إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له ظن. وقد كلمت مقدماتي ونفرض أنه هو ظن مقدمات السلاف ثاني على تقدير الحكومة وكنا بانين على الحكومة. أنا من السؤال هنا إذا سألت إيه هاي تقول ليش الشيخ جاء على تقدير الحكومة فبعد قال لو أكو ظن وتمت مقدمات السلاف هنا الصدق، لكن ليش على تقدير الحكومة على تقدير كيف الحكومة لأنه إذا على تقدير الشيخ وراح يدخل ماذا هذا في الشق الأول قطع الحكم الشرعي ما عنده للفارق عنه مو قطع الحكم عقيد عنه راح يصير يدخل تعبر تحت القطع بالحكم ظاهر الشرع. وإلا يعني إذا ما عنده ظن أو عنده لكن ما كان انسدادي أو انسدادي لكن ما كان حكومتي كشفي فيرجع عنه إلى الأصول، يا أصول مو الدول الشرعية، لا والأصول الشرعية لا تنقل تحت الشق الأول، فرق قضى الأصول العقلية، فالرجوع إلى الأصول العقلية من براءة والشفاء أو التخيير فلا تفصيل يأتي في محل أنه ما هو مورد البراءة، متى يتمسك بالبراءة العقلية، متى يتمسك هذا إن شاء الله يجينا بعد مورد البراءة عند الشك في أصل التخيير، مورد الاشتفاء عند التخيير واحد. وإنما عممنا نقطة، مطلب جديد، وإنما عممنا متعلق شيخنا يعني هو يقول يقول احنا ليش قلنا واقعيا او ظاهريا عمنا خلافا لشيخنا الانصاري حيث خطط بالواقعي وانما عملنا متعلق القطع لعدم اتفاق احكام القطع بما اذا كان القطع متعلق بالاحكام الواقعيه وحتى لو القطع بالحكم الظاهر عمنا ليش خصصت البحث يقول لان المنجحيه مختصه بما بالقطع بالحكم الفعلي اذا حصل القطع بالحكم الانشائي لا يكون منجح بحيث لو قالت أتحقق الأصل وخصصنا بالفعل لاختصاصها يعني المنجفين أحكام القطع مثل المنجفين بما إذا كان متعلقا به يعني بالتصميم الفعلي على ما تتطلع على التطلع عليه شوك بحوله وقد عز وجل غد إن شاء الله في الصفحة الثامنة إذا واحد طبعت مثل هذه الصفحة في الصفر ماذا الأخير أو ما قبل الأخير البين قلت إن شاء الله بحول الله. ولذلك عدلنا يعني شنو ولذلك يعني ولأجل تعليم الحكم الآن يريد يبين وجه أذول عن تذليل الشيخ ليش فنيت ولم تفعله يقول لي نبتتين النقطة الأولية ولذلك يعني لأجل أن عملنا الحكم بالواقع وقال ما دام عملنا ما نقدر على الثلاثة التذليل لا يجب إلا على حكم الواقع ولذلك عدلنا يعني بعد التعميم. اما في رساله شيخنا العلام رساله شيخ العلام يعني شنو رساله القطع لان الرسائل ومجموعه رسالات. اما في رساله شيخنا العلام على الله مقامه من تثبيت الاقسام عدلنا باجل هذا التعميم. وان ابيت الا عمل يعني وان ابيت الا عمل يعني الا عمل تحب التثبيت لو تاخذ تثبيت لو قرطه فالاولى ان تثبت بهذا الشكل. ونحن شرحنا النقطه الثانيه من هذا المطلب يعني من هذا المطلب استخرج النقطة الثانية أنه لم يفني الشيخ يعني لازم التجاهل وإذا أردت أن تفلس تفلس فتفلس بهذا الشكل وفريق الأولى أن يقال أن المكلف إما أن يحصل له القطع أو لا. وعلى الثاني يعني إذا ما حصل له القطع إما أن يكون عنده طريق معتبر طريق معتبر على الشمس يعني إمارة أو أصل أو لا ليش تشوف انفلت بهذا الشكل مو بالشكل الذي ذكر شيخنا الأنصار يقول لي ألا يتداخل وتداخل الأحكام فيما يذكر لها من الأحكام فإن الأحكام التي تذكر لهذه يجب التداخل فيها على رأي الشيخ الأنصار. ليه؟ يعني حكم الخطا وجوب السير عليه، حكم الشك رجوع لاصول العمليه. خاصه شلون؟ اذا غير معتبر حكم خطا الشك نرجع لاصول. اذا كان واجب ما حكم حكم الخطا وجوب العمل به، فاذا هذا الظن ما راح يصير الى حكم مستقل، يدخل تحت الخطا يدخل تحت ماذا الشك. يقول لك هذا حكم رفع يقول لك هذا حكم ظاهر يقول لك يعني هذا حكم الواقع يعتبر يعني هو ضريب اكبر بنقطة مع ضريبا بس بيحاول اضطر هذا الوجه او لغيره الذي ضريب موجود يعني بعبارة اخرى يمكن دفاع عن الشيخ هذا يقال ما انتهى المصوص من وراء ان الشيخ يريد يبين ماذا بعبارة اخرى يريد يبين الصورة المعتمدة التي تحصل للمكلف قطع ان حكمها شلون بعدين ماذا يبين انها تتداخل او هو يريد بين الحالات التي تحصل ماذا للمكلف عند لهذا ثلاثة الاحكام فيما يكتب لها من الاحكام ومرجعه على الاخير. فالسائل يقصد السائل ان الشيخ الاخر مش قال قال هو على الثاني اما ان يكون عنده طريق معتبر هذا الثاني او لا او لا هذا الثالث اذا ما قصد ما ترى شو يسوي هذا الاخير. عشان انا يريد يبين يقول مرجع المثلث على الاخير يعني هذا او لا يعني اذا ما صح حتى طريق معتبر شو يسوي الى القواعد المقرره عقلا او نقلا لغير القاطع ومن يقوم عنده الطريق على تفصيل ياتي. فالمقصود طريق المعتبر فسر الشيخ الاخر بالاماره الاخر بالاماره فسر بالاماره فسر فالطريق المعتبر مقصود الاماره او لا. إذا ما حصل عدد طريق معتبر شيء لو يرجع للأصل العقلي أو للأصل الشرعي لما دعوا للأصل الشرعي من ناس تهمنا أن مقصود من الطريق المعتبر يعني الإمارة ومرجع المطلب على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أصول عقلي أو نقلا أصول العملية النقلية براءة الشرعية يعني فذاك براءة العقلية هذا براءة الشرعية المقررة إما هاي براءة العقلية والشرعية بدون مقررة إما للشخص الذي ما قاطع هو بعد جاء شخص بشرط ان لا يكون قاطع وبشرط ان ما يكون عنده طريق معتبر لغير القاطع هذه ولغير من يقوم عنده الطريق هاي هو من يقوم مو ومن تقدم ومن يقوم وحطف احيانا على القاطع يعني هاي مقرره لغير القاطع ومقرره علما لغير من يقوم عنده الطريق المعتبر هذه الاصول العقليه او الشرعية على تفصيل يأتي في محله ان شاء الله تعالى حتى ما يقتضي دليلها انه تفصيل ان شاء الله يأتي انه صحيح هذا الذي لم يكن عنده قطع ولا حتى طريق ناصر يرجع للأصول لكن لا اصل يرجع للبراهين او يرجع للاشتغال او يرجع للتخيل يقول هذا هو يختلف بعض مرات قد نرجع ماذا للبراهين قد نرجع للتخيل ليش بعض مرات تكي بعض مرات هكذا حتى ما يقتضي دليل تلك الأصول دليل تلك الاصول يختلف فانه دليل البراءه يستفاد انه يرجع للبراءه متى انت الشك اخر فانت الشك عند التكليف لم تعتقد البراءه دليل الاحتياط يستفاد عند عند التكليف نرجع هذا الاحتياط ففي غير هذا المورد ماذا قد حسب اختلاف لفهم الدليل نحن ماذا نرجع مره للبراءه مره للشغال مره للتكليف وكيف كان يعني شنو كيف كان سواء كان التكليف هو الصحيح او التثنيه هي الصحيحه لا توقف في الجيش فعرض لنا احكام القطع الشرع في الامور الشرع ذكر بيان احكام القطع واقسام القطع يتسعي رسم همور الامر الاول في حجيه القطع رد حولي وقوتي عز وجل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عليكم السلام ورحمة الله. الكلام يقع في هذا اليوم في الأمر الأول من الأمور اللي عددها في النشجين فيما بعد القطع سبعة. هذا الأمر الأول يتكفل عدة نقاط. أنا أترك نقطة عن نقطة حتى يكون أيسر وأسأل هضما واستيعابا. النقطة الأولية في هذا الأمر الأول أن القطع هل هو حجة أم لا؟ لكن قبل ما نجيب ونقول نعم او لا نسأل ما معنى الترجيه. حتى اتصل معنا كيف نسامحين هواي الخبر حجة او ليس بحجة. حجة اصلا شنو معنى الحجية؟ هنا صاحب الكفاية يظهر هيك منا ان معنى الحجية مركب من وجوب العمل بالشيء والسير على غوره. مركب من هذا وبعد منين؟ ومن الثواب استحقاق الثواب. لو سرت على ضوئه واستحقاق العقاب واستحقاق الثواب او استحقاق الثواب او استحقاق الثواب راح احسه ويكون راح احسه ترى هذا ويكون منجزا عند الإصابة ومعذرا عند الخطأ. أكرر من الأول معنى الحجية عبارة عن وجوب العمل بالشيء وكون منجز عند الإصابة ومعذر عند الخطأ. هذا معنى الحجية. مركب النير من ذهاب الأمور اللي يجد طابق من الأمور اثنين وثلاثة اثنين وثلاثة كيف منجزية معذرية اذا تحسبها واحد يصير الاثنين بالتالي وجوب المتابعة وبعد منجزية معذرية. معنى الحجية والجوارب المتعذر يعني كأنما رضا هي هذه كأنما أيضا من كفاءة أنه هي هاي الحجية. هذه معنى ماذا؟ الحجية. وبعد أن عرفنا معنى الحجية حين أبننا حيوها نطرح سؤال مثال. سؤالنا الأول شنو هو السام؟ هل القطع شنو السام؟ هل القطع شبيه؟ حجة؟ يعني هل يجب متابعته؟ وهل هو منجد ومعذب؟ تاني يجيب له المعنى. وما هو الجواب بعد ما اتضح المقصود من السؤال؟ ها الجواب ثالثي الجواب نعم نعم بلا اشكال يدل صاحب الكفاية لا اشكال في ان القطع يجب متابعته اي واحد وبعد اثنين شنو؟ لا اشكال بعد شنو؟ ها؟ منجز عند الإصابة ومعذب عند الخطا. بس منو قال؟ اي دعوة؟ اي دعوة؟ دليل على هذا الدعوة التمسك بالوجدان الذي هو اقوى من البرهان. الوجدان قاضي. بمن قاضي؟ لأن القطع كلما حصل هذا الوجدان شنو يعمل؟ عقل وغير العقل. يا الله السلمون وغير عقل وغير عقل السلمون وغير عقل وغير عقل. الوجدان قاضي لأنه يجب العمل بالقطع وبين منجز ومعذب. بل يقول صاحب الكفاية أكثر من هذا. يقول الحجية التي هي مركبة من هذين الأمرين من لوازم ذات القبض. يعني شلون من لوازم ذات الأربعة؟ ماذا من لوازم ذات الأربعة؟ الزوجية. كذلك من لوازم ذات القطع العقل. ايش يقول اللي هو الوجدان؟ من لوازم ذات يعني ذات القطع هو من لوازم هذا وجوب المتابعة بعد شنو من الفيوم حذرية. النقطة الأولى انتهت. النقطة الأولى ماذا انتهت فما حصل النقطة راح اختصرها النقطة الأولى راح اختصرها النقطة الأولى أن القطع لا إشكال في كونه حجة أي يجب العمل على طبقة وبعد منجد ومعدد بل الحجية من لوازم بالذات لازم ذاكر قطر والدليل على كل ذلك ما هو الوجدان فإنه قاضي فصرف الوجدان بعد ما أردت حق الجواب المناقشة إذا قلت وجدان بعد ما عندك حق إذا أردت تشكك شو أدرك ما عندك أنت وجدان لو كان عندك وجدان شو تقول إيه صدق كلما حصل قطع من لوازم بعد بل أن الحجية وجوب المتابعة أن المنجوم معدلية على أي حال هاي النقطة الأولى انتهت يا أخي راح أنتقل ماذا للنقطة الثانية هل يمكن النقطة الثانية هذا راح نتعرض جعل الحجية من قبل الشارع علما يجعل الشارع الحجية للقاضي بأن يقول جعلت القطع حجة فرض الإنسان هذا معقول ممكن ممكن شيء يقول الشارع جعلت الظن والخبر حجة لكن في القطع ممكن يقول صاحب الكفاية لا ليس بممكن جعل الحجية علما لا يقطع اللي بيجعل شيء لشيء يعبرون ان ماذا جعل شيء لشيء جعل التأليفي ماذا كان شنو يعبرون عنه ناقصة او الهلية مركبة اما جعل اصل الشيء هذا لا جعل بسيط فالكتاب تجلده تجليد الكتاب هذا جعل شيء لشيء يسمى جعل تأليف اما ايجاد اصل الكتاب اوجدت الكتاب بالمثينة اوجدته بالماكنة اوجدت الكتاب مثلا هذا جعل شيء يسمونه بصيري فجعل الحجية للقطع اللي هو جعل تأليف ممكن يوم هذا سؤال سؤال ثاني في النقطة الثانية بنتعرض لها السؤال هذا هل سلب الحجية عن القطع ممكن يوم ممكن فالضبط كان ممكن جعل الحجية وسلب الحجية أما هنا ممكن أو ليس ممكن يقول صاحب الكفاية لا بالنسبة للسؤال الأول يقول لا يمكن جعل الحجية للقاضي لماذا؟ لأن جعل شيء لشيء إنما يعقل في من في غير اللوازم الذاتية للشيء مثل التجليد للكتاب ليس من لوازم ذات الكتاب ان يكون مجلدا فهنا يمكن جعل التجليد للكتاب اما الزوجية للأربعة من لوازم ذات الأربعة هل يمكن جعلها لها؟ يعني الزوجية تجعل علما للأربعة؟ لا يمكن. لماذا؟ ليش لا يمكن؟ يعني انت لما تريد تجعل الزوجية للاربعة لازم ان نفترض الاربعة متحققة عيونة حتى نجعل الزوجية ابنك. واذا كانت الاربعة متحققة اولا الزوجية متحققة يعني اللوازم ذات الاربعة فكيف يمكن ان نجعلها بعد ذلك تحت الحاقل يصير. اكرر هذا اقول جعل التأنيثي معناه جعل شيء شيء معناه يكون الاربعة موجودة ثم ادخل الزوجية لها إذا موجود أربعة زوجية موجودة بعد حاطمة فكيف يمكن جعل الزوجية لها؟ فإذا لا يمكن جعل الزوجية للأربعة بالجعل التأليف. نعم لا بأس أن تجعل الزوجية بالجعل البطين. يعني شنو بالجعل البطين؟ يعني بمعنى أوجد الأربعة فإن من أوجد الأربعة قد أوجد بالتالي بالتبع وبالحرام الزوجية. هذا إيجاد الزوجية وجعل الزوجية لكن بجعل شنو؟ بجعل البطيق المتعلق بمن؟ بالأربعة. الآن إذا طرحت عليك أنا أربعة كتب قلت خذها ولا تأخذ فأنا الذي أوجدت الأربعة بالتالي أوجدت واحد جعل بطيخ أوجدت بالتبع وبالعرف الزوجية. فإيجاد الزوجية بتبع الجعل البطيخ علما المتعلق بما بالأربعة ممكن. أما جعل نفس الزوجية بالأربعة بعد وجود الأربعة هذا امر غير ممكن. فالجعل التأليفي اذا لا يعقل ويما لا يعقل بين الشيء ولوازمه الذاتيه له. ومن هنا قال نسبت العباره المشهوره الى ابن سينا ما جعل الله المشمشه مشمشتان يعني المشمشية لم يجعلها للمشمش. لماذا؟ لأن المشمشية للمشمش من لوازم ذاتية من ذاتيات لا يمكن جمع. وإنما أوجدها أوجد المشمش يعني بالإيجاب جعل الضوء على أي حال أجعل أصل الموضوع تتضح في جواب السؤال الأول اتضح شنو؟ أنه ما يمكن جعل حجية للقطع بالجعل التأليفي. نعم أقصى ليس لا أقل جعل التأليفي بين الشيء ولا أزم ذاته. نعم أقصى ما يمكن جعل الحجية للأربعة أقصى ما يمكن جعل الحجية للقطع بتبع جعل ماذا؟ القطع بالجعل البصير. هذا هو السؤال الأول. نجي السؤال الثاني. السؤال الثاني شنو هو؟ هل يمكن سلب الحجية؟ هذا بعد جوابه واضح. سلب الحجية عن القرض الجواب كلا لا يمكن ذلك لوجهين. هنا لوجهين هناك ما قلت تبع لوجهين هنا لوجهين. الأول أنه إذا لم يجوز جعل الحجية سبب أولى لا يمكن ولا يجوز سلبها بالجعل التأليف. نعم بالجعل البطيء ممكن بأن يسلب القرض من نفس هذا الإنسان فبالتالي سلبت الحجية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الوجه الأول شنو صار؟ أنه بين الأشياء بل كما لا يمكن جعل في الشيء والوازن الذاتية كما لا يمكن جعل الزوجية للأربعة لا يمكن ماذا؟ سلب الزوجية عن الأربعة. فإن لا تبذل الذات كما لا يمكن جعل الذات لا يمكن سلب عن الذات. هذا واضح. وإذا أردنا نسب الزوجية عن الأربعة لم تكن الأربعة أربعة والوجه الثاني ان نقول يلزم التناقض لو اردنا ان نثبت الحجيه عن القاضي. لماذا يلزم التناقض؟ لماذا يلزم التناقض؟ لانه حينما اقطع ان هذا خمر شاهد اكو امامي اقطع انه خمر. إذا قطع الخمر بالتالي راح أقطع أنه هذا حرام هو شيء ولا؟ راح أقطع أنه حرام. فإذا الشارع أراد أن يسلب الحجية لازم تسلب الحجية عن ماذا؟ هذا الشيء ماذا؟ راح يصير حلال وحرام. راح يصير حلال يعني لازم تسلب الحجية. وحينئذ نقول يلزم أن يكون هذا الشيء الواحد حلال وغير حلال. حرام وضعها يعني انه مش رايح خليه وحرمه لكن ان كان قطعي مصيب للواقع يعني واقعا كان هذا خبر فيلزم اجتماع المتناقضين في عالم الواقع وفي نظر مع واما إذا كان قطع غير مصيب للواقع يعني ما كان هذا الشيء حرام واقعا أقصى ما يلزم اجتماع المتناقضين هي في الواقع وفي نظري في نظري فقط. فعند الإصابة إذن يلزم اجتماع المتناقضين واقعا وفي نظري وعند الخطأ فقط يلزم اجتماع في نظري. هاي النقطة الثانية ثالث النقطة الثالثة بعدين بس دور أكرر في النقاع حتى أطبق العبارة. فالنقطة الأولية شنو صار؟ أنه لا إشكال في أن الخطأ حجة لأن يجب متابعته ومنجز ومحذر ومن لوازم الذاتية للقطع والحجية والدليل الإسلامي. النقطة الثانية أنه ما دام الحجية من لوازم الذاتية للقطع فما يمكن شعلها ولا خلفها. لا يمكن جعلها لأن جعل التحريف لا يمكن بين الشيخ ولوازم ذاته. أقصى ما يمكن جعله ماشي للحجية بدرع جعل وإيجاد الخطأ. وأما بالنسبة إلى سد الحجية قلت لا يمكن لوجهين الأول أنه لازم الذات كما لا يمكن جعله لا يمكن فعله. والوجه الثاني أنه يلزم اجتماع المتناقضين اما واقعا وفي نظر القاطع معا مكاتب الاثار يلزم حالة اصابة القطع وحالة الخطا يلزم اجتماع في نظر القاطع نطبق العبارة. يقول الامر الاول لا شبهة في وجود العمل على وفق القطع عقلا العقل يقول يجب متابعة عطى التفسير راح يجيك ولزوم الحركة على طبقه جزما هذا عطف تفسير سند على طبقه على طبق القطع يعني فيجب متابعته وصير على ضوء بعد ماذا وكون منجز ومعبر وكون كون القطع موجبا يعني لا اشكال في كون القطع موجبا لتنجز التكليف الفعلي شوف التنجز يصير في صوت الاصابع فيما اصاب يتنجز فيما اصاب شلون يتنجس يعني بان استحق ان بواسطه استحقاق تنجس لما احنا استحقاق العقاب يتنجس التكليف هنا بمعنى انه تستحق العقاب لو خالف باستحقاق الدم والعقاب على مخالفته ويكون مؤثر وعذرا وكون موجبا لتنجس التكليف وعذرا كان مناسب ان يقول بدل عذرا شي يقول ومؤثرا ليش؟ لان هذا عطف عليه اسأل اللهم على انه عذرا عطف على موجبة لم تروي عطف على لتنجم عطف على موجبة يعني وكوني موجبا لتنجم فيه وكونه عذرا فيما اخطأ في صورة الخطأ يصير لك عذر طبيعة قصورا يعني اذا كان اخطأت عن قصورا بس هذا واضح بعد اكو واحد يقطع ماذا لا عن قصور يعني شنو الدليل ثم يأتي ويقول لأنه هذه المنجزية والمعذرية ووجوب المتابعة للوازم ذات القطع يقول وتأثيره تأثير القطع في ذلك لازم في ذلك لازم عشان من لوازم ذاته حج مقصود. العبارة وإن كان فيها شوية يعلو ما يطلع منها هذا المطلب وتأثيره في ذلك لازم. هذا واحد يقول يعني لازم مو بمعنى من لوازم ذاته، من قال هذا المعنى؟ لعل لازم يعني المقصود شنو؟ يعني من الحسنيات والواضحات انه الطبع يؤثر في وجوب المطاعة وفي التنكيس وفي المعذر. هذا التحقق قليلا مقصود لازم هذا المعنى بعد شوي. يعني مع شوي يقول اجعل التأليفي ما معقول بين الشيء ولا واحد من ذاته. طبعا شوي يقول شاب قليلا انا مقصود من لازم هنا بمعنى هذا مو حسني بمعنى من لوازم ذاته. والدليل على ان القطع منجز ومعذر ويجب متابعه اللي هو معنى الحجيه قلنا ذني الامور الثلاثه وانه من لوازم ذاته يقول وجدان وصريح الوجدان به شاهد به عديما به تعرف انه منجز ومعذر بهذه الامور بتاثيره في هذه الامور الثلاثه بتاثيره في هذه الامور الثلاثه شاهد وحاكم فلا حادث الى مزيه بيان واقامه برهان. النقطه الاولى بتاعت. النقطة الثانية انه يمكن جعل الحجية للقطع يولى وسلب الحجية عن القطع يولى. يقول ولا يخفى ان ذلك يعني الحجية للقطع ثبوت الحجية للقطع ما يمكن للجعل هي ذاتية ولا يخفى ان ذلك يعني ثبوت الحجية اللي هي عبارة عن بدي الامور الثلاث لا يكون بجعل جاعل بجعل الشارع. ليش؟ لعدم جعل تأليفي. الجعل التأليفي ما يمكن حقيقة بين الشيء ولوازم يعني ولوازم ذاته ما يمكن بين الزوجين الاربعه لا يمكن جعل تأليفي جعل الزوجين الاربعه بل ايش يمكن حقيقه لا يمكن جعل تأليفي ايش يمكن بل عرفت جعل بالعربي بتبع جعله بسيطا يعني بتبع الجعل البسيط للقطع يحصل جعل منجزين فجعلت الحجيه بتبع وبعرض جعله بسيط للقطع العرب انقطع علينا على حقيقته لعدد جعل تأليفي حقيقه بين الشيء ولوازم ذلك فشنو شو يمكن بالعربان يعني جعل عربان بتبع او يتبع ما يكتب جعله بسيطا يعني هذا جعل التأليفي للحجية يتبع جعله جعل القطع بسيطا حينما يجعل القطع بالفعل البسيط يعني يخلق يخلقه الله في نفس الإنسان القاطع بالتالي وجدت وجعلت ما الحجية فهذا إيجاد وجعل الحجية بالمتابع جعل البسيط علما للقطع يعني العربة ما عرفت ها؟ عربا ليس معنى العربة لا لا هذا جعل ماذا عرف بالعرب الجعل بالعرب صحيح يعني جعل الحجية حقيقة يعني يجعل الشرع الحجية ما يمكن بل عربا يمكن عربا شلون يعني بالعرب يمكن ان يجعل ماذا القطع في نفس الانسان اذا جعله فبالتالي بالعرب ماذا وبالتبع قد حصلت الحجية في نفس الانسان مثل الزوجين الأربعة هذا جواب السؤال الأول أنه هل يمكن الجعل البسيط ولا لا جواب السؤال الثاني ولذلك انقدح هل يمكن سلب الحجية ولا يقول لا يمكن لوجهين الوجه الأول يقول ما دام الحجية من لوازم القطع سلب اللازم عن الذات ما يمكن سلب لازم الذات عن الذات ما يمكن كما لا يمكن جعل الأول لا ولذلك هذا الوجه الاول للجواب عن السؤال الثاني ولذلك يعني ولأجل ان الحجيه من لوازم ذات الاربعه ذات القطع انقدح يعني اتضح امتناع المنع عن تاثيره ايضا يعني المنع من تاثير القطع في ذن الامور الثلاثه يعني الحجيه ما يمكن شرط الحجيه كما يمكن جعله بالاربعه ما يمكن شرط الوجه الثاني هذا مع انه يلزم محدود اذا اريد سلب الحجية شو يلزم يا محدود السبع المتناقضة مع انه يلزم منه يعني من السلب من المنع عن تأثيره سلب الحجية اجتماع الضدين وجوب حرمة شو وقت اعتقاد مطلقة يعني في حالة الاعتقاد ونظر القاطع مطلقة مطلقة عن شنو سواء كان مصيب القطع او لم يكن مصيب بالتالي بناء القطع يلزم اجتماع. وحقيقة يلزم اجتماع مش شرط في صورة الإفاضل، وحقيقة يلزم في صورة الإفاضل كما لا يقطع. ثم لا يذهب عليك، هذه هي النقطة الثالثة. إذا تذكرون بالأمس ماذا قلنا؟ أن القطع يكون منجز متى في النهر؟ إذا تعلق بيا حكم بالحكم شنو في النهر؟ بالفعل. أما إذا تعلق بحكم الإنشاء لا يكون منجز. لماذا؟ إذا تذكر أمس قلنا بيا غير هذا وقع فيما بلوى. القطع بمن بالحكم الفعلي هو المنجز فقط. لماذا؟ لان الحكم متى يكون منجز؟ منجز يعني شنو؟ الحكم متى يكون فعلي؟ فعلي يعني معناه شنو؟ فعلي فعلي. حكم الفعلي يعني شنو معناه؟ يعني وصل الى مرحله وصل الى مرحلة المولى يحرك او يجر عن الانتفاع. يحرك نحو الانتفاع هذا الامر، يجر عن انتفاع. اذا وصل الحكم الى مرحلة التحريك والسجر، يعني معناه وصل الى مرحلة التحريك، فصاحب الكتاب رضوان الله عليه يقول اذا وصل الحكم الى مرحله التحليل فالقطع به صحيح يصير منجز. منجز يعني شنو معنى؟ يعني تستحق العقاب علامه على مخالفته. معنى منجز هذا والثواب على موافقته. أما إذا لم يصل إلى مرحلة التحليل فإذا قطعت به لا يكون منجزا. لماذا؟ لماذا؟ يقول لأن الحكم إذا لم يصل تحليل هو حقيقة ليس بأمر، ما نقدر نقول هذا أمر ولا نهي، لا أمر أكو ولا نهي. إذا ما وافق حكم إلى مرحلة التحليل أمر نهي ما أمر، وإذا لم يكن هناك أمر ولا نهي فلا يوجد استحقاق للعقاب ولا استحقاق للعقاب موجود. والمخالفة لا تكون عصيانا إذا ما بلغ إلى مرحلة الفعلية، لا هو أمر نهي حتى استحق العقاب على مخالفة ولا مخالفة عصيان حتى استحق العقاب. انتهت النقطة الثالثة. فانطلاق النقطة الثالثة أنه الحكم إنما يصير بالقطع به منجز. منجز يعني شنو؟ استحق العقاب على مخالفة. إذا كان فعلي، فعلي يعني شنو فعلي؟ يعني وصل إلى مرحلة التحريف والسجن. فقبل أن يصل إلى مرحلة التحريف والسجن يستحق الفعلية لا يتنجز بالقطع. ليش لا يتنجز؟ يعني هذا ليس بأمر حقيقة ولا نهي. حكم الإنشاء حقيقة ليس بأمر ولا نهي ولا مخالفة عصيان. بلي هذا في الاستدراك التأمل ثواب لا بأس تستحقه، أما عقاب كلا ثم دل وطبق العقاب. ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر، إذا ما واصل إلى مرحلة التحريك والزجر يعني ليس بالتعلية، لم يصل تعلية، لأن التعلية يعني معناه واصل إلى هالمرحلة، وإذا ما صار تعلية وما لم يصل تعلية إذا صعد لي ما يصير منجز، ما يصير عقاب، لم يبلغ منقبة تنجز. تنجز يعني شنو تنجز؟ يعني استحق العقاب على مقالته. هو عطى تسليم يعني دين واستحقاق العقاب على المقالة. وما لم يصر إليه. يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التمجد. التمجد إليه استحقاق الحكومة على المخالف. وإن كان طوال إليه لو امتثلت. وإن كان ربما يوجد موافقة استحقاق المثوبة. الله يبقى طوال عن امتثال الحكم الإنشائي. لكن عقاب المخالفة بقى. يديش عقاب ماكو. لو اقطعت الحكم الإنشائي مخالفة مع ذلك عقاب ماكو. يقول وذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي. مو أمر ولا نهي. ولا مخالفة عن عبد بعصيان. مخالفة عن مرتبة العصيان. هذا شيء يصير من قديم. بل كان مما سكت الله عنه كما في القبر. اسكت عما سكت الله عنه. هذا سبب القضية. صار لا أمر ولا نهي. حتى عصيان حتى على مخالفة. فلا حظ وكتب. النقطة الرابعة وهي الأخيرة وهي أنه يأتينا إن شاء الله تعالى بعد كم درس إن شاء الله استعراض شبهات ابن قدة. شبهة ابن قدة شنو شبهة ابن قدة الذي تجينا ان شاء الله في مبحث يسمونه مبحث الجمع بين الحكم الظاهر والواقع. شنو شبهة ابن قدر؟ ابن قدر قال مستحيل يستحيل. شنو؟ جعل خبر الواحد حج وغير خبر الواحد من الظنون. ليش؟ قال لان الخبر اذا اجاني او قال صلاة الجمعة شنو شبيها صلاة الجمعة في زمان الغيبة واجبة واقعا هي واجبة مو واجبة. اذا واقعا واجبة سوف ينفى اجتماع شنو وجوبين المثلين. لكن واحد ظاهري واحد واقع. وجوب واقع وجوب ظاهري يلزم اجتماعا في شيء واحد وهو صلاة الجمعة وهو مستحيل. واذا واقعا كانت حرام صلاة الجمعة يلزم اجتماع شنو الزبدين. اثر الشبهة قوية علما لابن قبة. وقد تفنن الاصوليون في كيفية الاجابة عن هذه الشبهة. بس يا اخي هاي الشبهة اذا تريد تصوم متى تصوم؟ اذا تريد تصوم متى تصوم؟ اذا كان الحكم الواقع بالغ مرحلة الفعلية هنا يأتي هذا التساؤل انه هل يمكن جعل حكم ظاهري بحيث يمكن الجمع بينهما بين الظاهر والواقع ونوفق بينهما. لذلك هذا المبحث يسمونه مبحث الجمع بين الحكم الظاهر والواقع. اما اذا لم يصل الحكم الى مرحلة الى يا مرحلة الى يا مرحلة مواقع فعلية يعني كان شنو انشاء فبلا اشكال يمكن جعل شنو حكم الظاهري. ليش بلا اشكال يمكن؟ لانه لا يلزم فينا اذا اجتماع حكمين فعليين بل واحد فعلي وهو ظاهري وواحد ماذا انشائي وهو الواقع ولا فالإشكال انما يتم لو كان حكم الواقع واصل الى مرحلتين فعلية وما تأتي شبهة نقدية. هنا يمكن لابن قدى ان يقول يلزم اجتماع شنو حكمين تقليديين الواقع والباطل. وطبق العبارة يقول نعم في كونه يعني في كون حكم واقعي التفت لضماء الرجاء بهذه المرتبة يا مرتبة يعني في مرتبة التعليل يعني حكم واقعي اذا كان واقع في مرتبة الفعلية في كون حكم واقعي موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل. وظائف مقررة كان فاضية امارات وعصور. هل يمكن لي مورد الحكم الواقعي الفعلي ان يفعل الشارع احكام ظاهرية؟ يقول في ذلك اشكال. اشكال شنو؟ لزوم اجتماع الضدين او المثلين ضدين في صورة ماذا؟ ان واقعا فلا تجمع الله الضبر خبر يأتي علما الى الوجود. او المثلين ضدين الى واقعا امام الخبر يأتي الى الوجود احسن. سمع كيف مخالفة الخبر بالواقع ضدين في صورة موافقة الخبر بالواقع مثله. على ما يأتي تفصيلا ان شاء الله قلت في مبحث ماذا مع ما هو التحقيق في دفع هذا الاشكال ابن الحافظ الأميكة في مسألة الجمع والتوفيق بين الحق الواقع والظاهر فالثبت. الامر الثاني عنوان هذا الامر الثاني التجري والانقياد. مرحبا التجري ما اقول مشهور ومحصل هذا البحث بسيط ما به شيء يقول صاحب الكفاية نحن قلنا فيما سبق ان الانسان لو حصل له قرض فيستحق الثواب لو وافق شنو ويستحق العقاب لو خالفه. هذا واضح الذي نريد طرحه الان. انه لو قطع المكلف بان الشيء الفلاني خمر وواقعا لم يكن خمر ترك التجري والانقياد لازم ان تترك القطع شنو غير مصيب للواقع والا لا يحصل تجري ولا انقياد. فقطع هذا خمر وواقعا لم يكن خمر. فالسؤال الذي يريد نطرحه ان المكلف لو لم يجري وراء او على ضوء قطعه هذا هو منافذ يكون يجري على ضوء قطعه يعني شو يسوي يجري يكون يشتبه لكن هو لا شرده وبعد ذلك اكترح انه ليس بخمره هذه تمونة تجاري. فهل يستحق العقاب ام لا؟ الشيخ الانصاري بالرسع قال لا لا لا اقل شي يقول اي يستحق. عجيب دليلك شنو وزن اقل من البرهان عقل يحكم بذلك. ليش هذا العقل ليش يقول هذا يستحق العقاب وانت سأل الان تحط مجدان اذا فرد واحد قطع عن هذا ابنك يكون ما يضرب بعد مو انا ساق احترمت مو عليك او ضربه واقعا هو مو ابنك او ضربه وانت استحلت بعدين عن هذا قطع لانه ابنك مناسب يكون ليه بصرا تكينه بمن هذا الشخص العقل يحكم بأنه يستحق اللوم الدم العقاب كله يستحق. ليش؟ لأنه تجرأ على المولى لم يحفظ احتراما مولى. وهكذا من تعابير من الكتاب نقرأ فعقاب موجود يستحق هذا إذا تجرأ. وعلى إلى القاتل هيدا القاعدة شنو؟ القاعدة احنا شنو القاعدة؟ ترك ترك شغل الخمر على القيادة شنو؟ هذا طب يستحق دواء عند الأنصاري وعند الشيخ الفراعنة الكفائي، هذا ما بيخلاف خلاف التجري. فالآخر يحكم الوجاز والوجاز قابل أنه يفهم، لكن يستدرك الآخر وخلص راح نطبق العبارة، يقول يستحق العقاب بشرط أن هذا المكلف يصير في صدد، في صدد، ها في صدد الأشياء، يصير في صدد يحسن بأن يمد يده الى الاناء ويقرب الاناء الى فيه اهمامه او يشرب مثلا يستحق العقاب. اما اذا فرض انه لم يصر بصدد الاصياء فقد كان عند سوق سريره، بعض الناس تشي نفس ما راه الها سوق سريره يحب ان يشرب هذا القمر نستجير بالله، لكن لم يقع ها في متناول او تحت متناول يده، هذا يستحق العقاب ولا يقول اخذنا على النفس القديمة على سوء السرير لا. وان كان يستحق الدم على سوء السرير او الماء على سوء السرير على حسن السرير احسنت، لكن عقابه تمام ما يصير الا شوكت اذا بعد سوء السريرة او حسن السريرة علم الفارج الى عالم الفارج وصار بصدده العصياني او الانتزال هنا يستحق الدور الحقارة خلاص حتى اعرف السيادة حتى اطبق العبارة. خلاصة الامر الثاني يقول لا الثالث وأن من وافق قطعه تواصله، من خالف عقابه، لكن إذا كان القطع مخطئ فتجرع يستحق العقاب يقول نعم يعني هدف المولى، لكن يستحق بشرط ماذا؟ أنه يعني يصير في طرح الصيام، أما إذا كنت كبيرة قطع الدور بعد لم يصر هذا فقط يذب أو يرجع على حسن السريرة، أما عقاب كلا ثم كلا، والدليل على كل ما ذكرناه والوجدان. الوجدان يمضي والعقل يقضي بانه اذا برز على سوء السرير على حسن السرير يستحق العقاب والثواب والا فلا. الامر الثاني قد عرفت انه لا شبهه في ان القطع يوجب استحقاق العقوبه على المخالف والمتوبه على موافقه، لكن هذا الحد كله وين يا اخي؟ هذا في صوت الاصابع، فهل يوجد استحقاق الظلماني؟ قال قد عرفت مع انه نحن الذي عرفناه سابقا استحقاق المتوبه، يستحق الذكر هنا يوجد موافقه استحقاق المتوبه، اما العقوبه على المخالفه ما ذكرت وهذا ليس بمهم بالعدل الانسي والله. فهل يوجب هذا الحديث في سلسلة الإصابة، فهل يوجب استحقاقها استحقاق الخطوبة في صورة عدم الإصابة؟ عقوبة لم يصير عند عدم الإصابة حتى جر بسبب مخالفة لقطع يعاقب يستحق هاي الفكرة. واستحقاق يعني وهل يوجب استحقاق المتوبة على الانقياد على الوقت في سلسلة موافقة بسبب موافقة للقطع أو لا؟ يعني لا عقاب في صورة مخالفة ولا ثواب في صورة موافقة، أو لا يوجب شيئا لا ثواب في الصورة الثانية ولا عقاب في الأولى. علامة استفهام، الحق أنه يوجبه، يوجب عقاب يوجب ثواب، دليل في الوجدان لشهادة الوجدان بصحة معاقبته وذمه على تجريه وهد حرمته لمولاه، هذا التعبير ما فهمناه، وهد حرمته الجنة بالضبط